بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس 11 والأخير من دروس كتاب التحفة السنية في شرح 40 النووية. وفي هذا الدرس نتعرف بمشيئة الله تعالى على شرح الحديث 36 والحديث 37 والحديث 38 والحديث 39 والحديث 40 والحديث 41 والحديث 42. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أي من فرج عن مؤمن شدة من شدائد الدنيا فإن الله عز وجل يفرج عنه شدة عظيمة يوم القيامة. ففي هذا حث على تفريج حوائج المسلمين، فكل من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فإن الله عز وجل يفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أي من أنظر معسرا لا يستطيع السداد يسر الله عز وجل عليه أموره ومطالبه في الدنيا والآخرة. فمثلا لو أن رجلا له عند آخر دين فلم يستطع السداد في الوقت المحدد، فأنظره صاحب الدين أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين أو سنة، فإن الله عز وجل ييسر عليه أموره في الدنيا والآخرة. ففي هذا حث على إمهال المعسرين الذين لا يستطيعون السداد. قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أي من ستر مسلما رآه يفعل معصية فإن الله عز وجل يستره في الدنيا والآخرة. وهذا فيه حث على ستر المسلمين، فإذا رأيت أخاك المسلم أو إذا رأيت أختك المسلمة يفعل أو تفعل معصية فاستري، وذلك لأن من ستر ستر ومن فضح فضح، ولا يجوز للمسلم أن يبحث عن عورات إخوانه المسلمين، فهذا ليس بخلق المؤمنين الأتقياء، وإنما هو من خلق الفجار الذين يبحثون عن زلات وأخطاء إخوانهم ليفضحوهم ويشيعوا ذلك بين الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أي من أعان أخاه على فعل شيء فإن الله عز وجل يعينه على ما يفعل. هذا فيه حث على إعانة وقضاء حوائج المسلمين، وهذا كله يشترط له النية، فمن نوى نية صالحة أثيب على ذلك وحصل على هذا الأجر العظيم. ومن فعل ذلك عادة أو نخوة أو عرفا أو نحو ذلك فإنه لا يثاب على ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أي من طلب العلم الشرعي سهل الله عز وجل له بذلك طريقا إلى الجنة. وقال العلماء: يكون ذلك بتيسير ذلك العلم الذي طلبه والعمل بمقتضاه، أو ييسره سبحانه وتعالى إلى علوم أخرى توصله إلى الجنة. وقال بعض أهل العلم: المعنى أن الله سبحانه وتعالى ييسر له اجتياز الصراط يوم القيامة، ولا مانع أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم على كل هذه المعاني. قال صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أجر من جلسوا في المسجد يتلون كتابه سبحانه وتعالى ويتدارسونه فيما بينهم، ويدخل في ذلك كافة العلوم الشرعية لأنها تخدم القرآن الكريم. فمن فعل ذلك نزلت عليه السكينة أي الطمأنينة من الله سبحانه وتعالى، وشملته رحمة الله سبحانه وتعالى، وأحاطت به الملائكة. وأفضل من ذلك كله أن الله سبحانه وتعالى يذكره باسمه في ملأ عنده سبحانه وتعالى. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي من كان ذا نسب شريف وعمل قليل لم يسرع به نسبه ويلحقه بأصحاب الأعمال العظيمة. قال النووي رحمه الله: رواه مسلم. هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها الحث على الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد تعليما وتدريسا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. هذا الحديث حديث عظيم، فيه أن من هم بحسنة فلم يعملها فله 3 أحوال: الحال الأولى أن يسعى في أسبابها ولم يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا. مثلا رجل أراد أن يتصدق فسعى في ذلك فلم يستطع، فهذا له الأجر كاملا، وذلك لقوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. أما الحال الثانية فهي أن يعزم على فعل الحسنة ولكن يتركها لحسنة أفضل منها، فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل، ويثاب على همه الأول للحسنة الدنيا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الحال الثالثة فهي أن يترك الحسنة تكاسلا، فهذا يثاب على الهم. مثلا رجل هم أن يقيم الليل ولكنه تكاسل عنه، فهذا يثاب على الهم. أما من هم بسيئة فلم يعملها فله 3 أحوال: الحال الأولى أن يحاول فعلها ويسعى فيها ولكن لم يستطع، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملة. رجل أراد أن يزني بامرأة وسعى في ذلك ولكنه عجز لم يستطع، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملة. أما الحال الثانية فهو أن يعزم على فعل السيئة ثم يتركها ليس خوفا من الله، فهذا لا يكتب له ولا عليه. رجل مثلا عزم على شرب الخمر ولكنه تركه لأجل استقباحه أو نحو ذلك، ليس خوفا من الله، فهذا لا يثاب عليه. أما الحال الثالثة أن يترك السيئة لله خوفا منه، فهذا يكتب له حسنة كاملة. رجل ترك فعل المعصية خوفا من الله، مثلا يقلب في النت فعرض له منظر إباحي فأعرض عنه خوفا من الله سبحانه وتعالى، فهذا يكتب له حسنة كاملة. أما من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة. هذا الحديث فيه أنه ينبغي للمسلم أن ينوي نية حسنة عند كل عمل يعمله، وذلك حتى يثاب عليه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني أعطيته. هكذا ذكر النووي رحمه الله. وفي البخاري: ولئن سألني لأعطينه، بالنون الثقيلة. قال صلى الله عليه وسلم: ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث يسميه العلماء بالحديث القدسي، وبعضهم يسميه بالحديث الإلهي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، أو إن الله تعالى قال. معنى قوله من عاد لي وليا، الولي هو كل مؤمن يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. ومعنى قوله فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأني محارب له، يعني من تعرض لمؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يحاربه. ومعنى قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أي أحب مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى الفرائض التي افترضها سبحانه وتعالى علينا. ومعنى قوله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني كلما أكثر المسلم من النوافل، أي نوافل العبادات كسنن الصلاة والصدقات ونوافل الصيام والعمرة والحج، أحبه الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي إذا أحب الله عز وجل عبدا وفقه فلا يسمع إلا طيبا. ومعنى قوله وبصره الذي يبصر به، أي وفقه الله سبحانه وتعالى فلا يبصر إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. ومعنى قوله ويده التي يبطش بها، أي وفقته فلا يبطش بيده إلا في حلال، فلا يبطش بها في الحرام. ومعنى قوله ورجله التي يمشي بها، أي وفقته فلا يمشي إلا إلى الطاعة وما هو مباح، ولا يمشي بها إلى حرام. ومعنى قوله ولئن سألني أعطيته، إن سألني حاجة استجاب الله سبحانه وتعالى له. ومعنى قوله ولئن استعاذني لأعيذنه، أي إن سأل أن أعيذه وأحميه من مكروه أعذته منه. هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن آذى عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى توعده بقوله فقد آذنته بالحرب. فإياك إياك أن تتعرض لمسلم محافظ على فرائض الله مجتنب لما نهى عنه. وهذا الحديث أيضا فيه الرد على من يزعم أن من بلغ منزلة الولي سقطت عنه التكاليف. كذلك فيه أن أداء النوافل يحتاج إلى استمرار ويحتاج إلى مداومة حتى يرتقي الشخص إلى درجة أكمل. ولهذا قال ولا يزال، وهي كلمة تدل على الاستمرارية. ثم قال الإمام النووي رحمه الله الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. معنى قوله إن الله تجاوز أي عفا، ومعنى قوله عن أمتي أي أمة الإجابة، أي الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون. ومعنى قوله الخطأ والنسيان وما استكره عليه أي من فعل معصية خطأ، كمن شرب الخمر يظنه ماء فهذا لا يأثم، كذلك من فعل المعصية نسيانا فإنه لا يأثم. رجل مثلا صائم في نهار رمضان فشرب أو أكل وكان ذلك نسيانا منه فإنه لا يأثم وصومه صحيح. وكذلك من فعل شيئا مكرها أكره على فعل معصية فإنه لا يأثم، ولكن إن فعل معصية تتعلق بالغير خطأ أو نسيانا أو إكراها فإنه لا يأثم، ولكن إن كانت تحتمل الضمان فعليه الضمان. مثلا قتل إنسانا خطأ بسيارته فهذا لا يأثم ولكن عليه الدية، أو أتلف كتابا أو كوبا أو زجاجا أو بيتا أو بهيمة لغيره خطأ أو نسيانا أو إكراها فإنه لا يأثم ولكن عليه الدية. ولكن هنا فائدة، وهي أنه يستثنى من الإكراه الإكراه على الزنا والقتل، فلا يباحان بالإكراه، يعني من أكره على الزنا بامرأة لم يجوز له أن يزني، وكذلك من أكره على قتل إنسان لم يجوز له أن يقتله. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. معنى قوله كن في الدنيا كأنك غريب أي عش في الدنيا كمن لا يجد من يستأنس به. ومعنى قوله أو عابر سبيل أو هنا بمعنى بل، وعابر السبيل هو المسافر، وذلك لأجل أن المسافر لا يستقر في البلد الذي يمر عليه، فكذلك المؤمن لا يستقر في الدنيا، والمسافر يرضى بالقليل من المتاع، كذلك المؤمن يرضى بالقليل من متاع الدنيا، والمسافر لا ينافس أهل البلد في دنياهم، وذلك لأن همته متعلقة بما أمامه من طريق، وكذلك المؤمن لا ينافس الناس في دنياهم، بل همه معلق بالآخرة والاستعداد لما أمامه. كذلك المسافر يستعد للسفر في أي لحظة، وكذلك المؤمن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى متى شاء الله سبحانه وتعالى. ومعنى قول ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح أي لا تؤخر عمل الليل إلى الصباح، لأنك ربما تموت قبل أن يأتي الصباح. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء أي لا تؤخر عمل الصباح إلى الليل، لأنك ربما تموت قبل أن يأتي الليل. ومعنى قوله وخذ من صحتك لمرضك أي اغتنم العمل حال الصحة، فإنه ربما عرض مرض يمنعك منه. ومعنى قوله ومن حياتك لموتك أي اعمل في حياتك ما تلقى نفعه بعد موتك، أكثر من العمل الصالح الذي تحب أن تراه بعد موتك. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا تنبيه على اغتنام أيام حياتك، لأن من مات انقطع عمله، إذا مت يا ابن آدم انقطع عملك، فاعمل قبل الموت، قدم لحياتك الأخروية في دار الخلود. قال رحمه الله: لأن من مات انقطع عمله وفات أمله وعظمت حسرته على تفريطه وندمه، وليعلم أنه سيأتي عليه زمان طويل وهو تحت التراب لا يستطيع عملا ولا يمكنه أن يذكر الله عز وجل، فليبادر في زمن سلامته. بادر أيها الأخ الكريم، بادري أيتها الأخت الكريمة إلى العمل الصالح في أيام الحياة، فهي أيام قليلة ثم يأتي الموت. وإذا أتى الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ها أنت في الدنيا اعمل لآخرتك، أكثر من العمل الصالح، ابحث عما يرضي ربك سبحانه وتعالى وافعله، انظر إلى حياتك، ها هل أنت من الذين يخالفون أوامر الله سبحانه وتعالى؟ إن كنت تفعل معصية من المعاصي انتهي عنها فورا وقل وعجلت إليك ربي لترضى، فربما تموت الآن قبل أن تقوم من مقامك، فلا أحد يعلم وقت موته. قد يموت الصغير قبل الكبير، الصغير يؤمل حياة فيموت قبل الكبير. لذلك العاقل من يستثمر حياته في طاعة ربه سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله الحديث 41 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. معنى هذا الحديث أنه لا يتم ولا يكتمل إيمان أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ينقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهوى هو ما تحبه وتميل النفس إليه، فلا يكتمل الإيمان حتى تكون متبعا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه تقرير قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا فيه تقرير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه 40 النووية بالحديث 42 فقال: الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا يسمى بالحديث الإلهي أو الحديث القدسي كما تقدم. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني، أي متى دعوتني ورجوتني، أي رجوت فضلي وإجابة دعائك، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا فيه عظيم سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى. فمتى دعوت ربك سبحانه وتعالى واستغفرته سبحانه وتعالى طالبا منه المغفرة والعفو، غفر الله عز وجل لك ذنبك كله. ولكن عليك أن تترك الذنب فورا وأن تعزم ألا تعود وتندم على ما فعلت من معصية. وقوله يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، أي لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي سحب السماء ثم طلبت من الله سبحانه وتعالى المغفرة غفر الله لك، يعني لو كثرت ذنوبك جدا ثم استغفرت الله عز وجل طالبا منه المغفرة والعفو غفر الله سبحانه وتعالى لك. ولكن اعلم أيها الأخ الكريم، واعلمي أيتها الأخت الكريمة، أن الله سبحانه وتعالى يغفر كل ذنب إذا تبت منه إلا الذنب المتعلق بحق الآدميين، فهذا يشترط له أن تطلب العفو ممن ظلمته. لذلك إياك أن تتعرض لأحد من المسلمين بظلم أو نحو، كالغيبة والنميمة والقتل والزنا ونحو ذلك. فهذه الذنوب لكي يغفرها الله سبحانه وتعالى لابد أن يعفو عنك صاحبها، فإن لم يعفو عنك لم يغفرها الله لك. وقوله يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي لم تصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملء الأرض مغفرة وعفوا. هذا الحديث فيه فوائد، منها الرد على الخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة. وفيه كذلك الرد على المعتزلة القائلين بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، يعني ليس بمؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فيقولون هو مخلد في النار. أسئلة الدرس. السؤال الأول: اكتب حديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا إلى آخره مع ذكر معاني الكلمات. السؤال الثاني: ما حكم من هم بحسنة أو سيئة فلم يعملها؟ السؤال الثالث: من هم أولياء الله وما جزاء من أحبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا مع ذكر الدليل على ما تقول؟ السؤال الرابع: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ السؤال الخامس: اشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. السؤال السادس: اشرح حديث إن الله تجاوز لي عن أمتي إلى آخره. وبهذا يكون انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب التحفة السنية في شرح الأربعين النووية. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.